الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال رحمه الله تعالى في كتابه النعوت: الحي القيوم. قال: أخبرنا أحمد بن حفص ومحمد بن عقيل قال حدثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا حي يا قيوم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أي حي أي قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الحي القيوم. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بإثبات هذين الاسمين العظيمين لله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يتعلق بشيء من فقه هذين الاسمين من حيث العبودية لله عز وجل. والحي اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو دال على ثبوت الحياة الكاملة لله عز وجل، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، حياة مستلزمة لكمال الصفات من كمال السمع وكمال البصر وكمال العلم إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وإيمان العبد بهذا الاسم وما دل عليه من ثبوت الحياة الكاملة لله عز وجل، الحياة التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، يقتضي أن يكون التجاؤه وتوكله وفزعه إلى الحي الذي لا يموت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فهذه الحياة لله عز وجل الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا يلحقها فناء، تستوجب أن لا يكون التجاء العبد إلا لمن كان كذلك. والمخلوقات في هذا الباب على أقسام ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، وكل هؤلاء بأقسامهم لا يستحق أحد منهم شيئا من العبادة. العبادة للحي الذي لا يموت، العبادة للحي الذي لا يموت، الالتجاء، التوكل وغير غير ذلك من أنواع العبادة، إنما هو للحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. والقيوم هذا الاسم العظيم، وهو يأتي في القرآن في مواضع مقترنا باسم الله الحي، حتى إنهما جاء مقترنين في ثلاثة مواضع: في آية الكرسي، وفي أوائل آل عمران، وفي قول الله سبحانه وتعالى من سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فجاء هذان الاسمان مقترنين في ثلاثة مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. والقيوم هذا فيه إثبات القيومية لله عز وجل، والقيومية تعني قيامه سبحانه وتعالى بنفسه، فهو غني عن خلقه سبحانه وتعالى، القيوم القائم بنفسه الغني عن خلقه، فهو سبحانه قيوم غني عن الخلق، غني عن الخلق، قائم بنفسه غني عن خلقه، غني عنهم من كل وجه، وغناه عنهم سبحانه وتعالى غنى ذاتي. وقيوم أي مقيم لخلقه بتدبيره وتسخيره وتصريفه للأمور وحفظه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالقيوم له دلالتان: قيامه بنفسه وقيامه بخلقه تدبيرا وتسخيرا. الأول، المعنى الأول يدل على كمال الغنى، والمعنى الثاني يدل على كمال القدرة، يدل على كمال القدرة والتدبير والتصريف لشؤون العباد. وقد قال العلماء رحمهم الله عن هذين الاسمين، قالوا: إليهما ترجع جميع الصفات. وقالوا أيضا: صفات الله نوعان، ذاتية وفعلية. قالوا: أما الذاتية فكلها ترجع إلى اسمه الحي، وأما الفعلية فكلها ترجع إلى اسمه القيوم. وهذا يدل على أن هذين الاسمين من الأسماء الجامعة للمعاني العظيمة والدلالات الكبيرة فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنهما، وساقه من طريقين. الطريق الأولى لفظه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: يا حي يا قيوم، يدعو: يا حي يا قيوم. وفي الطريق الأخرى قال أنس: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أي حي أي قيوم. وأي هذا حرف نداء، هذا حرف نداء، أي حي أي قيوم هو حرف نداء، حرف نداء. وأي حي أي قيوم، أي يا حي يا قيوم، فهذا حرف نداء. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، وفي الرواية الأولى كان يدعو: يا حي يا قيوم. ليس المعنى المراد بحديث أنس يا حي يا قيوم أنه يقول يا حي يا قيوم ويكتفي بذلك، ليس هذا المراد، أو أنه يقول يا حي يا قيوم ويكررها، ليس هذا المراد، وليس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، لأن يا حي يا قيوم نداء، وهديه عليه الصلاة والسلام اتباع هذا النداء بالمطلوب. ولهذا جاء في بعض الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. فيا حي يا قيوم اسمان عظيمان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهما، ويدعى بهما، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى بأسمائه. ومنها هذان الاسمان العظيمان اللذان كان يدعو بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتوسل إلى الله في دعائه ومناجاته وحاجاته بمنادات الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين: يا حي يا قيوم. نعم. قال رحمه الله: الحي. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أخبرني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. ثم قال رحمه الله: الحي. أفرد هذه الترجمة بما يتعلق بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وعرفنا أنه اسم دال على ثبوت الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص، لا يسبقها عدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص. ولهذا يأتي في الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت. ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له أصلا، وكل من هذه الأقسام الثلاثة لا حقية لهم في شيء من العبادة مطلقا. فالحي الذي سيموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كلهم لا حقية لهم في العبادة. ولهذا انظر إلى فقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في خطبته العظيمة؟ قال: من كان يعبد محمدا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة للحي الذي لا يموت. أما الحي الذي قد مات أو الحي الذي سيموت أو الجماد الذي لا حياة له، هؤلاء إطلاقا ليس لهم أي شيء من العبادة، فلا يدعون، لا يقال في حق واحد منهم مدد، أدركني، أغثني. هؤلاء أموات أو جمادات أو أحياء سيموتون، وجميع هؤلاء لا حقية لهم إطلاقا في العبادة، لا في قليل ولا كثير. العبادة للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت هو الله وحده جل وعلا. فمن فقه هذا الاسم والتعبد لله سبحانه وتعالى به أن يفرد وحده بالعبادة، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فالحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت وحده الذي يدعى، وحده الذي يعبد، وحده الذي يذل له ويخضع، وحده الذي تصرف له جميع أنواع العبادة. أما من سوى الله فلا يستحق من العبادة أي شيء، لا قليل ولا كثير. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. انظر هذه التوسلات ما أعظم شأنها بين يدي هذا المطلوب العظيم وهو الإعاذة من الضلال. فانظر هذه التوسلات ثم أيضا تفقه فيها، فإن فيها من الفقه ذكر للأمور المعينة على الثبات على دين الله. كثيرا ما يسأل الناس عن ما يعينهم على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، يسألون عما تكون به نجاتهم من الضلال. هذا الحديث جامع في هذا الباب، عجيب أمره وجامع في هذا الباب فيما يعين المرء على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. قال اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، هذا الأمر الأول، الاستسلام لله انقيادا وامتثالا وطواعية لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون مستسلما لله لا أن يكون متبعا لهواه. كثير من الناس متبعا لهواه، والمسلم حقا من استسلم لله منقادا ممتثلا مطيعا لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا أساس عظيم في تحقق الهداية ودوامها وثبات المرء عليها، أساس عظيم في هذا الباب. قال اللهم لك أسلمت، أسلمت أي منقادا مطيعا ممتثلا أوامر الله سبحانه وتعالى منقادا لشرعه جل في علا. وبك آمنت، وبك آمنت، لاحظ الإسلام، قال لك أسلمت أي منقادا مطيعا، وفي الإيمان قال وبك آمنت، وهذا فيه بيان أن الإيمان والإسلام إذا ذكر معا فبينهما فرق، فالإسلام هو العمل والإيمان هو العقيدة، ولهذا في الإيمان قال بك آمنت، والمراد بالإيمان العقيدة عندما يجتمع مع الإسلام، العقيدة الصحيحة التي هي إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. بك آمنت، بك آمنت أي يا الله ربا خالقا رازقا منعما، آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وعظمتك وجلالك، وآمنت بأنك أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وهذا فيه تفويض الأمور كلها إلى الله اعتمادا عليه وصدقا في الالتجاء إليه وبراءة من حول العبد وقوته وإعلانا من العبد عن عجزه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. توكلت عليك أي اعتمدت في أموري كلها الدينية والدنيوية ومصالحي جميعها عليك يا الله. والتوكل عبودية قلبية مصاحبة للمسلم الصادق في أموره كلها، فهو متوكل على الله فيما يقدم عليه من مصالح دينه، ومتوكل على الله فيما يقدم عليه من مصالح دنياه. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت. فالعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، فقير إلى الله من كل وجه. ولهذا ينبغي أن يكون العبد في أموره كلها ومنها أمور هدايته وثبات على دين الله سبحانه وتعالى متوكلا على الله مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع إلى الله امتثالا وطاعة وبعدا عن المناهي. والعبد مهما جاهد نفسه على تكميل عمله وتتميم دينه والمحافظة على إيمانه لا بد أن يعتريه من النقص ما يعتريه. ولهذا العبد المؤمن الصادق ينيب إلى الله، ينيب إلى الله سبحانه وتعالى منيبا إلى الله عز وجل. قال وبك خاصمت، الباء هنا باء استعانة أي في حديثي وفي أموري وفي نقاشي وفي علمي ونحو ذلك، أعتمد عليك يا الله، أعتمد عليك. وأفوض ذلك كله إليك وبك خاصمت. هذه وسائل بين المطلوب, وسائل بين المطلوب. ثم بدأ بذكر المطلوب وهو الإعادة من الضلال, المطلوب هو الإعادة من الضلال. قال أعوذ بعزتك, هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعزته وأنه القاهر الذي لا يغلب والذي الأمور كلها بتدبيره وطوع تسخيره, فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت, وهذا توسل آخر إلى الله عز وجل بالتوحيد. وكلمة التوحيد من أعظم الوسائل التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. أن تضلني, هذا هو المطلوب, تعوذ بالله من الضلال. أن تضلني أي عن طريق الحق وعن طريق الهداية. وهذا فيه أن أمر العباد هداية وضلالا بيد الله, كما قال الله سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فأمر الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى, لا ينظر العبد في ثباته على الهداية لعلمه ولا لفهمه ولا لذكائه أو فطنته, لا ينظر إلى هذا, بل يلجأ إلى الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام, كان من أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا في هذا الدعاء العظيم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى هذه التوسلات العظيمة, أن يعيده من الضلال, أن تضلني. ثم قال أنت الحي الذي لا تموت, أنت الحي الذي لا تموت. وهذا فيه أن حياة الله سبحانه وتعالى حياة مختصة به, لا مثيل له سبحانه وتعالى ولا نظير في شيء من صفاته جل وعلا. فحياته حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت ولا يعتريها نقص, حياة كاملة. أنت الحي الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون, الجن والإنس يموتون. ومن كان هذا شأنه فهو ضعيف عاجز, ضعيف عاجز, لا يملك لنفسه حولا ولا قوة, فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فهذا الحديث سبحان الله فيه من تحقيق التوحيد في القلوب وتقوية الإيمان وذكر الأمور المعينة على الثبات, الثبات على الحق والهدى. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لتدبر هذا الحديث وتأمل معانيه والتفقه في دلالاته وواظب على دعاء الله سبحانه وتعالى به, كان أعظم معونة له على الثبات على الهدى والسلامة من الضلال. وإنني أقول ناصحا في هذا المقام, الناس في هذا الزمان مع كثرة أسباب الضلال ووسائل الفتن وكثرة الصوارف والصواد والشواغل والملهيات عن دين الله, بحاجة ماسة إلى أن يكثروا من هذا الدعاء, بحاجة ماسة إلى أن يكثروا من هذا الدعاء وأن يلحوا على الله سبحانه وتعالى به, مع كما ذكرت وقدمت مع التفقه والتأمل في معاني هذه الدعوة العظيمة المباركة. ولنبدأ من هذه الساعة اهتماما بهذا الدعاء وعناية به, وأيضا نبدأ من هذه الساعة عملا على نشره من خلال وسائل الاتصال بنشر بقوة، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا والمسلمين أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا أجمعين من الضلال بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله اللطيف الخبير: قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث قالت: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي انفلت، فوضع عليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط طرف إزاره على فراشه، وساق الحديث بطوله. خالفه ابن وهب فرواه عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن محمد بن قيس. قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر نحوه. مرة ثانية أقول مؤكدا من هذه الساعة نبدأ بداية فيها عناية عظيمة جدا بهذا الدعاء، أولا في أنفسنا، وثانيا نشرا لهذا الدعاء بقوة في وسائل التواصل، وأيضا حثا على فهمه وفهم مدلولاته، وحثا على كثرة دعاء الله سبحانه وتعالى به. وأيضا الإخوة الذين يحسنون لغات معينة من لغات بلادهم ينقلون هذا إلى تلك اللغات، لعل الله سبحانه وتعالى يحقق بذلك خيرا عظيما في هذا الشهر المبارك وانتشار هذا الدعاء العظيم في الأمة، أمة الإسلام. قال رحمه الله تعالى اللطيف الخبير. قال رحمه الله تعالى اللطيف الخبير. هذه الترجمة أفردها رحمه الله لذكر أو ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين لله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، وكثيرا ما يأتيان مقترنين في القرآن في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. واللطيف هذا اسم يدل على ثبوت اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، وأبواب لطفه في العباد كثيرة، أبواب لطفه سبحانه وتعالى بالعباد كثيرة، فهو سبحانه وتعالى بعباده لطيف، ومن لطفه بهم أن هداهم لهذا الدين، وأن من عليهم بالإيمان، وأن يسر لهم أبواب العلم، وأن شرح صدورهم لي الاستقامة على طاعته ولزوم شرعه إلى غير ذلك. هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد. وأما الخبير فهو العليم ببواطن الأمور وخفايا الأشياء كعلمه بظاهرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله سبحانه وتعالى خبير مطلع على خفايا الأمور، وما تكن الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا لقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالخبير الذي يقف والخبير الذي يطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء ولو كانت حبة دقيقة يسيرة قليلة وفي صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فالخبير يطلع على كل شيء ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. وأورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لمحمد بن قيس ابن مخرمة قالت له: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قالت: والحديث كما أشار المصنف طويل لأنه ذكر طرفا منه، حتى موضع الشاهد ما ذكره من الحديث، ذكر طرفا من الحديث وأشار إلى طوله، والحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم. قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي، لما كانت ليلتي التي هو عندي انفلت، فوضع نعليه عند رجليه، وضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أنني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، أي أغلق الباب برفق، وهي كانت رضي الله عنها مستيقظة، وكان عليه الصلاة والسلام يظن أنها نائمة، خرج بهدوء ولا أراد أن يوقظها أو أن تشعر بخروجه. فجعلت رضي الله عنها تقول: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره، صارت تمشي وراءه عليه الصلاة والسلام حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف، فانحرفت يعني راجعا، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني صار النفس شديد مع السرعة ثم الهرولة، النفس يجهد الإنسان ويحضر، يعني يحضر نفسه، يشتد نفسه، فأحضر فأحضرت، فسبقت فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ لأنها يعني ما هذا الشيء ما يمكن أن يخفى، النفس أن الصدر والنفس ثائر ومتردد بقوة، لأنها كانت تركض تريد أن تصل إلى البيت دون أن يشعر بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: قلت لا شيء. قالت: قلت لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هذا موضع الشاهد، لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، هذا موطن الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى، فذكر الله عز وجل بهذين الاسمين اللطيف الخبير. وذكره لله في هذا الموطن بهذين الاسمين مرتبط بالمعنى المقصود، يعني هي أرادت أن تخفي شيئا، قالت لا شيء، أرادت أن تخفي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أخبريني، أو أن اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يخبرني بالأمر. اللطيف الخبير الذي يقف أو يطلع سبحانه وتعالى على بواطن الأمور وخفايا الأشياء، وما حتى لمحة البصر، خائنة الأعين، فهو خبير، الخبير الذي يطلع على بواطن الأمور وخفايا الأشياء. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته بأنني تبعته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي، أنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني ضربها بيده على صدرها تقول لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله. مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، قالت هكذا رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، قال: فإن جبريل أتاني حين، يعني أخذ يخبرها لماذا خرج، فكان في أمر، وكانت في أمر آخر بسبب الغيرة الشديدة التي تكون بين الزوجات، ولهذا قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. فالمرأة يعني مع شدة الغيرة قد يقع منها مثل هذا أو قريبا منها أو أشد من هذا، حتى وإن كان زوجها من أصلح الناس ومن أكثرهم استقامة وخوفا ومراقبة لله سبحانه وتعالى، فالغيرة تحملها على محامل يعني مثل هذا أو أشد من هذا الأمر. فقالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. انظر هذا الرفق العظيم، يعني جمع بين إحسانين صلوات الله وسلامه عليه. ما حب أن يوقظها لأن استيقاظها في هذه الساعة لا مصلحة لها فيها، ليس مطلوبا منها شيء في هذه الساعة أن تقوم، أمرا أن تقوم لأجله، فآثر أن تبقى نائمة. وأيضا عليه الصلاة والسلام خشي أن تستوحش، لو استيقظت وقام وتركها في المكان خشي أن تستوحش، فآثر أن يقوم بهدوء وهي نائمة لا تشعر به، ويذهب لبعض الوقت ويرجع وهي على نومها لا تشعر به. فقام أخذ حذاءه بهدوء وفتح الباب بهدوء وأغلق الباب بهدوء، لكنها أصلا ما كانت نائمة. وهذا أيضا فيه من ضمن براهين كثيرة جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. هذه عائشة زوجته، وكان يظن أنها نائمة وقام بهدوء حتى ما تستيقظ لأنه يظن أنها نائمة رضي الله عنها، فما يعلم الغيب، بخلاف ما يقوله الضلال من أصحاب الطرق الضالة، يعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وهذا غاية في الضلال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فقام قال عليه الصلاة والسلام: وخشيت أن تستوحشي. ولأجل هذا خرج بهذا الرفق وبهذا الهدوء ليقوم بهذا الأمر الذي كلف به، ولأيضا تبقى راقدة غير مستوحشة رضي الله عنها. فقال: إن ربك يأمرك، يعني جبريل، أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فقام عليه الصلاة والسلام إلى البقيع ليستغفر لأهل البقيع، وهذا أيضا فيه أن القبور تقصد للدعاء لأهلها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فقام عليه الصلاة والسلام يستغفر لأهل البقيع صلوات الله وسلامه عليه، وقام طويلا يستغفر صلوات الله وسلامه عليه لأهل البقيع. الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو لا يخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم.